جريشة المقيم بقرية المجفف يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أكرم وأعد لهم ولا تطع الكافرين مركز ديار بنك. نشكر لحضراتكم جميعا باسم آل صقر أسرة راحلنا الكريم الأستاذ السيد صقر، وباسم فضيلة القارئ الشيخ أحمد صقر، كما إني لأقدم كلمة عزاء لمن اتصل بهاتفيا حتى يأتينا، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الذي اتصل أنه بالطريق ليختم لنا الليلة بالقرآن. أشكر للولد الكريم الحاج عزة التدوي، الحاج عاطف أباظة، أستاذ عمرو التونسي، أستاذ ماهر أمورة، أستاذ معتصم الهراوي، أيضا الأستاذ سعيد مصطفى الذي شرفنا به رئيسا للوحدة المحلية ببيشت قايد، وهو الآن رئيس الوحدة المحلية ببهنباي، وأيضا رئيس الوحدة المحلية الأسبق ببهنباي الأستاذ سيد ثابت، كما أني لا أشكر أيضا الأستاذ الكريم مجدي المسلمي. أيها الأخوة الكرام، هيا بنا مرة أخرى إلى ساحة القرآن.